قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. جاء في رواية أبي داود وغيره أنه دخل أولا وصلى تحية المسجد، أو صلى في المسجد، ثم بعد ذلك انطلق إلى طائفة من المسجد لكي يقضي حاجته فيبول فيها. وعلى هذه الرواية أنه بدأ بالصلاة ثم انطلق ليبول، استنبط منها بعض العلماء أنه كان حاقنا، لأنه لو وقع البول قبل دخوله، قبل بمجرد دخوله للمسجد وقبل صلاته في المسجد، لكان هذا أبلغ في انتهاك حرمة المسجد. ولكنه دخل أولا فصلى، ثم لما صلى بال، وهذا يدل على أن البول ابتدره وحقنه، لأنه لو لم يكن كذلك لانتظر حتى يخرج من المسجد. وإذا قلنا إن البول قد حقنه فإنه تترتب عليه فائدة، وهي صحة صلاة الرجل إذا صلى وهو حاقن بالبول أو الغائط. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في من صلى وهو محقون سواء ببول أو غائط يدافع الأخبثين، فقال جمهور العلماء إن الصلاة صحيحة، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا تصح صلاته، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فقالوا: هذا يدل على أن الصلاة لا تصح. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو مذهب الجمهور، لأن النص بيّن أن من أتم للصلاة ركوعها وخشوعها وأتى بشرائطها على الوجه المعتبر أن صلاته صحيحة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن هذه الأصول لمن أساء الصلاة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال له: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وأما كونه ينشغل ذهنه بالحقن فهذا ينقص أجر الصلاة، ولكنه لا يوجب بطلانها لما ذكرنا. وعليه فإنه يكون قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، المراد به نفي كمال الصلاة، لأن الخشوع يزيد في الأجر. وقوله فبال في طائفة المسجد، المسجد ألف المسجد للعهد، والمراد بالعهد هنا الذهني. وإذا أطلق المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضوان الله عليهم في الحوادث التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا المسجد كان على ناحيتين، فبعضه مسقوف وبعضه غير مسقوف، والذي يظهر أن بوله رضي الله عنه وقع في الجزء غير المسقوف، وهذا هو الذي يظهر، لأنه إذا أراد أن يقضي حاجته ووجد مكانا مسقوفا علم أن الغالب أن الناس سترتفق به فيتنحى عنه في خارج المسجد، فمن باب أولى في داخل المسجد. ولهذا إذا قيل إنه قضى في غير المسقوف وهو الموضع الذي تصيبه الشمس، فقد استنبط منه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن البول إذا أصاب الأرض لا يطهر بالتشميس، بمعنى أنه لو وقع البول على أرض وضربت الشمس هذه الأرض مدة حتى تبخر البول، فإن المكان نجس حتى يصب عليه الماء ويطهر به. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه يطهر بالتشميس، وأنه لا يلزم في تطهيره أن تكون التطهير بالماء. والصحيح ما ذهب وأنه لا وذهب الحنفية إلى أنه يطهر بالتشميس ولا يلزم في تطهيره أن يطهر بالماء، وظاهر الحديث يدل على رجحان مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على البول، فدل على أن الأرض النجسة لا تطهر بالتشميس، وأنه لا بد في التطهير من الغسل بالماء على الأصل المقرر عند أهل العلم رحمهم الله، والمعروف تفصيله في المطولات. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير الموضع بالماء ولم يتركه للشمس، فدل على ما ذكرناه. نعم.